سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم في هذه الحلقة، ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. دكتور فاضل، يعني بناء على رغبة حضرتك وفضيلتكم في الإجابة على كل تساؤلات السادة المشاهدين، سوف نخصص هذه الحلقة والحلقات التي تليها حتى نفرغ من هذه الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، سؤال وارد من أحد المشاهدين بخصوص التكرار الوارد في سورة الكافرون، خصوصا في قوله تبارك وتعالى: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لماذا هذا التكرار دكتور فاضل، واللمسات البيانية الموجودة فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو يبدو لي أن هنالك سؤالين في نعم، السؤال الآخر استعمال ما؟ استعمال ما. نعم، فنبدأ بالأول. استعمال ما؟ لا، أيا منهما نفس الشيء. كيف ما تريد. نبدأ بالتكرار. كيف ما تريد حضرتك، يعني نحن جئنا لنتعلم. لا، أظن بالنسبة لهذا السؤال، يعني مسألة التكرار، نعم، هذا أظن نتعرض لها الآن بعد أن تعرضنا لهذا السؤال قبل سنوات. أظن أجل نعم. لو نظرنا هو فيما يظنه القارئ أو السامع أو السائل تكرارا، نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لو لاحظنا يعني كيف نفى العبادة عنهم، نفاها بصورة واحدة وهي الجملة الاسمية، يعني مرتين قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. بالنسبة لنفي العبادة عن نفسه نفاها بصورتين، اسمية وفعلية، لأن مرة قال لا أعبد ما تعبدون، يعني بالفعل، لا داخل على فعل مضارع، نعم، ومرة نفاها بالجملة الاسمية قال ولا أنا عابد ما عبدتم. إذن اختلف النفي عندما عبر عن نفسه وعندما عبر عن الكافرين، ثم أعاد الكلام نفسه، السياق نفسه، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحالتين. إذن التغيير بالنفي، بالنفي في النسبة للمتكلم. أيوة. للمتكلم. نعم. أما بالنسبة للكافرين فهو واحد. نعم. لا أنتم عابدون ما أعبد، لكن بالنسبة له قال ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أعبد ما تعبدون. لماذا؟ لو لاحظنا أنه طبعاً إحنا من مسلمات اللغوية أن الجملة الاسمية أو الاسم يدل على الثبوت، سليم، والفعل يدل على الحدوث والتجدد. فعندما قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني نفى عنهم العبادة الحق بالجملة الاسمية، ولا أنتم عابدون ما أعبد، نعم، لأنه وصفهم وناداهم بالجملة الاسمية بالاسم، قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا أيها الذين كفروا. سليم. بالنسبة له النفي كان بصورتين، الجملة الاسمية الدالة على الثبوت ولا أنا عابد ما عبدتم، والجملة الفعلية الدالة على الحدوث، يعني هو لا يعبد ما يعبدون لا في حالة حادثة ولا في حالة ثابتة. الله، جميع الحالات هو لا يعبد أبدا، لا يتغير، لأن الإنسان قد يتغير، يعني لو فقط جاء بالصورة الاسمية قد يتغير، لما تقول فلان كريم لا يعني أنه في كل حالاته يكرم، قد تأتي حالات أنه لا يكرم، ينام يقعد كذا، قد تقول يعني هو حليم، يعني ليس بالضرورة أن كل الحالات هذه، لكن عندما ينفي الحالة الاسمية والفعلية يعني في جميع الحالات، لا في حالة ثابتة ولا في حالة متجددة، ولا في حالة طارئة، هو يعبد ما يعبدون. ثم لو لاحظنا أمر آخر، لاحظ أيضا النفي بالنسبة له، نفس الفعل عندنا جاء بال يعني الفعل المضارع والفعل الماضي. قال لا أعبد ما تعبدون، تعبدون فعل مضارع سليم، ولا أنا عابد ما عبدتم، عبدتم فعل ماضي. صح. إذن هو استغرق جميع الأزمنة، الماضي لأن المضارع يدل على الحال والاستقبال. إذن هو نفى العبادة، عبادة ما يعبدون في جميع الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلة، الثابتة والمتجددة. إذن لم تبقى حالة من الحالات هو يمكن أن يعبد ما يعبدون، لأن استغرق جميع الفعل المضارع لا أعبد ما تعبدون، والماضي ولا أنا عابد ما عبدتم، والإسمية ولا أنا عابد، والفعلية ولا أنا أعبد. سليم. إذن هو كل الحالات في كل الأزمنة على كل الصور لا يمكن أن يعبد ما يعبدون، استغرق جميع الأزمنة وجميع الحالات. بالنسبة لهم بقي على حالة واحدة وهي ولا أنتم عابدون ما أعبد. فراح يدل هذا، يدل على أن إصراره على عقيدته وعلى دعوته أكثر من إصراره. صح. يعني تغير النفي يدل على شدة إصراره على عدم جميع عبادة ما يعبده. لأن جميع الحالات، نعم، جميع الحالات الإسمية والفعلية الماضية والحالية والمستقبلة، كيف استغرق جميع الحالات جميع الأزمنة الثابتة والمتجددة. إذن هو إصراره على عقيدته وعلى طريقته وأنه سائر في هذا الأمر مهما تغيرت الأحوال، وهو أقوى من إصراره. لذلك الأمر الآن يختلف، أصبح الآن له دلالة أخرى. نعم. يعني غير الدلالة. ونلاحظ أيضا دكتور فاضل السمراء أنه قال تبارك وتعالى لا أعبد ما تعبدون، يعني هو استخدم الفعل المضارع بنفي العبادة مع الفعل المضارع الخاص بالعبادة لهم أيضا، لا أعبد ما تعبدون. وإذا قال ما عبدتم، ولما قال الماضي جاء أنا بالاسم عابد. نعم. جاء بالاسم. نعم. لماذا مثلا لم يأتي بالماضي ولا عبدت ما عبدتم مثلا؟ لا، هو عندما قال لا أعبد كلمة عامة، والآن هو الآن ده يتكلم، الآن هو عند الرسالة لا يتكلم على ما قبل الرسالة. أيوة، هذه نقطة جوهرية. إذن الحديث ينصب على على على على حالته وقت البعثة التي هو فيها. نعم. لا يتعلق بما قبله، لأنه ما كان يدعو إلى شيء أصلا. ولهذا قال لا أنا عابد، ولا أنا عابد ما عابد. الله. نعم. العرب كانت تفهم هذه السياقات وقتها، وكانت تفهم ما تفضلتم به الآن بأنه لن يعبد أكثر مما نتكلم، أكثر مما نتحدث الآن، يفهمون أكثر. ولذلك هم يعني عندما تحداهم بسورة مثل سورة الكوثر، يعني لو قال مثلا لا أعبد ما تعبدون واكتفى، ربما وجهوا إليه انتقادا مثلا؟ ليس ربما، لكن عندما استوفى بشيء آخر أنه المعنى اتضح عندهم. أيوة. الله أكبر، ما شاء الله. ثم يبقى السؤال الآخر، تكرار لا ما. نعم. هو كان السائل لماذا قال ما ولم يقل من مثلا؟ هذا الصبر كان السؤال. لماذا ما قال من؟ أو لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا عابد لا ما عبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما أعبد ما يعبد هو الله الذي ما شاء الله. الله ما يعني أطلق ما على لفظ الجلال على الله سبحانه وتعالى. هو قال لا أعبد ما تعبدون، وقال لهم أيضا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. وما يعبده هو الله سليم. نشوف. ولا أنا عابد ما عبدتم هم الأصنام، أيضا مكررة ما مكرر. نعم. هو لماذا ما لماذا ما دون من، حتى يظن أنه ربما والعياذ بالله ساوى. أولا الفعل عبده في القرآن الكريم لم يتعد إلى من مطلقا في جميع القرآن تماما مطلقا، لا يوجد عبد من ولا مطلقا. لماذا كلها تتعدى إلى ما؟ ما كل القرآن. طب نريد أمثلة مثلا. لما تعبدوا ما لا يسمع سليم ولا يبصر، ما تعبدون من بعدي ما تعبدون أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ ما لا يملك. أفتعبدون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أينما كنتم تعبدون من دون الله أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ كل القرآن هو ما بالعبادة، لم يتعد إلى من حتى حتى في يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. ليس في القرآن الفعل يعبد عبدا متعديا إلى من أبدا، كل إلى ما، يعني خطأ عام. هذه واحدة، هذا خطأ عام. نعم. يعني الأمر الآخر، يعني أيضا إحنا أظن في أكثر من مناسبة مرت أن ما من لذات العاقل تحديدا، تحديدا ما لشيئين الأصل فيها إلا يعني أن تكون لذات ما لا يعقل، لذات ما لا يعقل، كأن تكون تقول أركب ما تركب وأكل ما تأكل، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون الماء. يعني نسحب على كل شيء ما عدا الإنسان مثلا لغير العاقل. لغير العاقل، نعم. وأن تكون لصفات العقلاء، ما هذا حدده أهل اللغة وهو القرآن، إما لذات غير العاقل أو لصفات العاقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طابها صفات العقلاء، ما طاب لكم من النساء، النساء عاقل ولا لا؟ السلام بلى. والسماء وما بناها، بنا الذي بناه هو الله، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والخالق هو الله. إذن ما تكون لذات ما لا يعقل ولصفات العقلاء، تقول هذا فلان، تقول وما فلان، يقول لك مثلا كاتب شاعر تاجر، ما فلان، تسأل عن صفته سليم، من تسأل عن ذاته، من هذا فلان، زين وما هو، تسأل عن صفته. إذن من لذات العاقل، ما شيء لذات ما لا يعقل ولصفات العقلاء، هذا الذي قرره أهل اللغة ابتداء. إذن هناك فرق بين الذات والصفات. طبعا الصفة، أنا ملاحظ حضرتك تقول لصفات العقلاء وليس لذات العقلاء، ليست لذات العقلاء، صفات العقلاء. كأن أقول لك ما هو، تقول لشاعر كاتب بزاز تاجر. يعني حينما تقول مثلا ما هو، أقول مثلا محمد، هذا لا خطأ. لا من هو، من هو، من هو ذاك، ما هو، أنت عندما تسأل ما تسأل عن صفته، صفة. نعم. المنع عن السؤال عن الذات. زين في العبادة، أنت عندما أي في كل المجتمعات، كل المجتمعات مهما كانت المعبودات، هم يعبدون صفات معينة، هم لا يختارون الشيء لذاته، وإنما يعتقدون أن هذا له صفات تفيدهم أو تدفع عنهم الضر. نعم. لازم يعني عابد الصنم هو يتصور أن هذا الصنم فيه له صفات، وليس للصنم في حد ذاته، لا ليس كصنم. للحجر، هو يعتقد أن هنالك ما يعني ما شيء، إما يمنع عنه شيء أو يدفع عنه شيء أو يفيده بشيء، شفعاءنا عند الله. نعم. والشفيع هو عاقل، إلا لتقربنا إلى الله زلفى مثلا، أي شيء يعني كل ليعبد من يعبد، هو يتصور أن هناك صفة معينة ينتفع بها، ينتفع بها قطعا. يعني هو لا يعبدها لذاتها من دون وصف معين، لا بد أن يرى هنالك شيء فيه صفة معينة تستدعي هذا العبادة. نعم. وهذه صفة، وقطعا صفات العقلاء. صح. صفات عقلاء. سليم. صح. ولذلك هو جاء بما، لأن يا الله جاء بما، لأن هي كل العبادة تقوم حول صفات. حتى عبادة الله سبحانه وتعالى. هو الله وصفاته لذاته وصفاته. احنا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات العظيمة، يعني سر عبادتنا. فإذا هي ما هي؟ طيب يعني نجمل القضية باختصار، أن من تدل على ذات العقل، ذات العقل، أليس كذلك؟ نعم. ذات العقل، أما ما فلها دلالتان، ذات غير العاقل ولصفات العقلاء، ولصفات العقلاء. في هذه الصورة جاءت لصفات العقلاء، ولأن حتى غير العاقل هم يعبدونه لينتصروا أنه فيه له صفة من صفات العقلاء تنفع، ينفعهم أو تدفع عنهم الضر. طب يعني معذرة، ألا يقال مثلا كان يعني أن يخالف بين ما يعبدون وبين ما يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا مو هي مثلا، لا مو هي ما دام العبادة هي للصفات فهي للصفات، يأتي بما سبحان الله هي للصفات. ولهذا بالقرآن الكريم كخط كما تفضلت مطلقا في القرآن كله ليس فيها عبادة من يعبد من، كلها ما يا الله كلها، لأن هو كل عابد هو يتصور أنه هناك صفة معينة في هذا المعبود يعبده لأجلها، لأجلها لابد يتصور هكذا ولا ما كان يعبده. صح، يعني لازم هو يرى في هذا المعبود صفة معينة تستدعي العبادة، شيء معين يعني تستدعي العبادة صفة. نعم، بارك الله فيك، ما شاء الله عندنا من وما، هذا بشكل خاص غير الذي. لا لا لا لا ما ما هذا غير، لا لا لا غير الذي طبعا، غير غير الذي، مع أنها تنضوي بالموصول أيضا. أستاذ دكتور فاضل السمرائي، في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وفي الأعراف قال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون كذا يقتلون أبناءكم، لماذا يذبحون ويقتلون؟ هذا الاختلاف حضرتك، مع أن الكلام أيضا عن آل فرعون. وسؤالين حقيقة، سؤالان. نعم. سؤال عن نجا وأنجا. نعم. والسؤال عن يقتلون يذبحون. طيب، لو لاحظنا يعني في نجا وأنجا، نجينا وأنجينا، يعني ونحن عندنا وزن فعلة، من أشهر أوزان فعلة يعني في الصرف أنها تفيد التكفير والمبالغة، تفيد التكثير والمبالغة. نعم. فعل يعني قطع، قطع لا قطعه هكذا، لكن قطعه يعني أكثر التقطيع، كسر، كسره قد يكون هكذا، كسره جعله كسرة، كسرة. نعم. فتح، غلقت الأبواب، ما يصير نقول غلقت الباب إلا إذا كان عدة يعني أقفال. لا لا يجوز. العرب تقول موتة الإبل، لكن مطلقا لا يقولون موتة الجمل، يقول مات الجمل، ماتت الإبل عام، لكن الإبل ما يكثر فيه الموت يقول موتت الإبل، موتت لا يقال ماتت الإبل، أيضا يقال ماتت، اللي مات عامة للقليل والكثير، لكن موتة تحديدا للتكثير، موتة فعل للتكثير. وإذا يقول موتة الإبل لكن لا يقول موتة الجمل، لأنه واحد، لا يمكن، لا يقولون، يقولون مات، مات للقليل والكثير. نعم، هاي قاعدة. وإذ سعر نجيناكم، فجر وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. نعم، لكن قال حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قال تفجر لأن ينبوع واحد مرة واحدة تفجر، ما قالش تفجر مثلا، لا، لكن قال تفجر الأنهار. نعم، قال ينبوع، قال تفجر، أنهار تفجر. الله، هاي قاعدة يعني من أبرز أو من أشهر معاني فعل هو التكثير والمبالغة. نعم. طبعا من مقتضياته استغراق وقت أكثر بالقطع، لأنه في تكثير وأنا يحتاج إلى وقت قطع، ولذلك علم وأعلم، علم يحتاج وقت، أعلم قد يكون أخبار تقولها. نعم، هذا يعني خط عام، خط باللغة، عام أمر. صحيح. لغوي. صحيح. هنا بقى وإذ نجيناكم، نأتي إلى هنا، نجى معناه راحت، معناه أنه تلبث، تمهل، فيها وقت، فيها وقت، أنجى فيها إسراع. صح، هذا. ولذلك لاحظ في القرآن الكريم يعني يقول: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، ويقول فنجيناكم، لأن هذا ما يستدعي وقت طويل أبدا، ما يقول فنجيناكم في البحر، قل فأنجيناكم، يعني أقصد في مسألة آل فرعون، يعني في بني إسرائيل بالذات، مو دا أتكلم عن البحر عموما، لكن في بني إسرائيل قال فأنجيناكم، لما كل ما يتكلم عن نجاة في البحر قل أنجيناكم، ما قل نجيناكم بسرعة. في إبراهيم قال فأنجاه الله من النار، هذا ما يستدعي مهل. إذن هذا كقاعدة عامة. يعني من حيث مفهوم نجى وأنجى عموما بغض النظر عن الموطن في الآيتين. إذا اقتضى يعني الآن لاحظ المسألة، إذا اقتضى الإسراع مثلا لزيادة معاناة أو شدة أو أمر كبير حصل، يعني القرآن لما يستغيث الرسول أو يستنجد أي أي أي رسول لأمتي عندما تشتد المعاناة والمبالغة والإيذاء، المفروض يستعمل نجا ولا أنجا حتى يخلصهم؟ أنجا. تمام سليم. أسرع. فلاحظ في القرآن الكريم كله حتى في القصة الواحدة كما ترى مثلا في الآن في بني إسرائيل أو غيرها، كل ما تلاحظ نجا ليس هنالك، وتلاحظ أنجا، تلاحظ في أنجا معاناة أشد في ما يقتضي الإسراع في النجاة. نعم. يعني يذكر من صفات المعاناة ما هو أشد فيأتي بأنجا. إذا كان يعني فيها لكن ليس فيها معاناة إذا يستعمل نجا، لأن تحتمل الوضع، يحتمل البقاء. والآن لاحظ، تفضل. الآن السؤال اللي طرحته الآن في نجيناكم وأنجيناكم. نعم. وإذ الآن نأتي للبقرة. وإذ نجيناكم من آل فرعون. وإذ نجيناكم. نجينا، هذا تحتاج لتلبث. من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وفي الأعراف وإذ أنجيناكم. أصلا في البقرة لم يأتي مع آل فرعون إلا هذه الآية، لم يأتي قبلها أنه آذاهم أو فتنهم وعذبهم. فتش في البقرة، لا يوجد فعلا، ليس هنالك يعني هذا ذكر مشهد. ليس هنالك ذكر يعني علاقة مع فرعون وبني إسرائيل، بينما في الأعراف لا، في إيذاء وفي مشاهد يعني قبل هذه الآية ذكر أمور كثيرة تتعلق بأنه فتنهم وأنهم آذاهم، وفصلت الحوادث قبل موسى وبعد موسى، وقالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. نعم. إذن المشهد أولا ذلك صراع قائم أشهد يعني واضح قبل هذه. نعم. الآية. إذن أين يقتضي أنجينا ونجينا؟ بالأعرف قطعا، لأنه الإيذاء شديد. الإيذاء شديد وذكر مواطن إيذاء كثيرة، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وذكر. نعم. حالات، بينما لم يذكر شيء أصلا عن الأحوال هذا في البقرة. إذن هذه قطعا يعني مبدئيا يعني حسب القاعدة اللي مذكورة في القرآن، حتى في القصة، قصة النبي الواحد يستعمل نجا في إذا استدعى يعني الوقت ما يتحمل، بعد المسلمين بعد ما يتحملون يستعمل أنجا، إذا لا فيها متسع يستعمل نجا. هذا الآن استعمل نجا وأنجا هكذا. نعم. هذا أمر. يبقى السؤال الثاني، يذبحون ويقتلون. أولا يعني هنالك أمرين في الأعراف، لاحظ وقال، لاحظها في الأعراف. نعم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم. نعم. ونستحي نساءهم. إذن هو قال سنقتل، استخدم يقتل، يقتل في الأعراف، قال إيش يقتلون، يعني طابق الفعل القول، قال سنقتل أبناءهم، قال يقتلون أبناءهم. الله الله، لحظة يعني طابق ما الوعد الذي قال فيه، يعني ماذا قال؟ سنقتل. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، خلاص يقتلون أبناءهم. الله. نعم. يعني طابق ما قال، ربط بين النظرية والتطبيق، ربط بين النظرية. نعم. إذن الأنسب هو إذن يقتل، لأنه هكذا قال سنقتل، إذن يقتلون. طيب في البقرة لا، لم يذكر شيء. هذا أمر. الأمر الآخر، نعم، أي الأعم، القتل ولا التذبيح؟ القتل قد يكون بالذبح وغير الذبح. القتل أعم. قتل أعم صح؟ بلى. أصلا هي القصة في الأعراف مبنية على العموم، مبنية على العموم، قصة سيدنا موسى وفرعون على العموم. نعم. هو مبنية على العموم. أولا ذكر من الأمور في التفصيل والعموم قبل ما جاء فرعون ما ذكر، لم يذكر شيء في البقرة. وتلاحظ فيما بعد استمر في العموم، بعدين نذكر هارون في الأعراف، يعني لما قالوا آمنا برب العالمين، ربي موسى وهارون، وبعدين فرعون قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، أي الأعم، موسى وهارون لو موسى وحده؟ موسى وهارون. طيب في الأعراف عام، إذا ذكر موسى وهارون وذكر أحداث عامة. سليم، فيستلزم العموم. إذا القتل ولا الذبح من ناحية اللغة. الله، القتل. خلاص، لكن ليس القتل. في هذا شيء. أصلا ليس هنالك ذكر لهارون ولا أمور عامة ولا شيء. فناسب العموم من جهتين، من جهة ما وعد به فرعون قال سنقتل، ومن جهة سير القصة والتعبير اللغوي. نعم، ناسب كل تعبير مكان. ما الله. طيب، هنالك يعني ألم يكن هنالك اختلاف دلالي بالإضافة لما قلت لي طريقة القتل أو الذبح في حد ذاتها؟ نعم مثلا؟ فيها، لكن هو كله يبقى في عموم، يبقى عموميات وخصوصيات. طيب، مهما اختلف يعني ألا يجرؤ حضرتك أحد المستشرقين أو أحد على أبصارهم غشاوة أن يقول هذا تناقض في قصة واحدة؟ كيف تناقض؟ ولا سيما أنه الصراع بين سيدنا موسى وفرعون معروف ومشهود، يعني فلما يختزل هنا ويعمم هنا ويخصص هنا ويأتي هنا؟ لما لا يحكي القصة مرة واحدة كما حدثت أيضا على مراحل مختلفة؟ يعني هو بحسب السياق، إحنا أحيانا عند نسافر إلى مكان، نعم، فكل مرة نذكر جانب منها بحسب ما هذا. أحيانا نذكر إكرام الأشخاص اللي رحنا إليهم كيف أكرمونا، أحيانا نذكر أمور أخرى ليس لها علاقة. يعني ماذا يعني على ماذا يريد أن يسلط المتحدث؟ يعني إحنا نذكر أمر ذهبنا إلى جماعة بقينا عندهم، أول رحنا عليهم وسلمنا عليهم ما قالوا رد علينا السلام، تروح تقول مرة رحنا عليهم وأكرمونا واحتفوا بنا، حسب يعني السياق الذي تلت فيه والمقام، حسب ما يود القائل أن يقوله وأن يبرزه، يعني نعم، بما يخدم الإطار العام. على إيش يريد يسلط الضوء؟ يعني تسلط الضوء على إيش؟ وهذا وارد طبعا في حياتنا اليومية، يعني ليس فيها أساسا انتقاد أساسا، لا أصلا في حياتنا اليومية، في كلنا احنا نذكر الحادثة نذكر منها جوانب. ليس أنا سألت هذا التساؤل لأنه حتى بسيدنا يوسف سورة يوسف قال نحن نقص عليك أحسن القصص وجمعها في مكان واحد، فقد يقول قائل يعني لماذا لا تجمع القصص؟ لا لا لا، هكذا يعني أصلا قصة يوسف تختلف عن بقية القصص، مو فقط قصة يوسف، قصة الهدهد وسليمان كم مرة ذكرها؟ مرة واحدة. سليم، يعني ليست سبب لماذا قصة يوسف تختلف عن الأنبياء. قصص الأنبياء تتكلم عن العقيدة يعني في الشعوب المختلفة والدعوة إلى الإيمان بالله والحياة المجتمعات، دعوة الأصنام، كل لاحظ كل الأنبياء هذه مسألة عائلية. يعني نقدر نقول قصة يوسف هي عبارة عن مشكلة عائلية. كلها بالعقيدة، ليست في العقيدة، هي مشكلة عائلية، ليس هناك خلاف عقائدي، وليس فيها دعوة أصلا إلى العقيدة إلا تأتي كذا أشياء ليست هي المقصودة. يعني بخلاف قصة يعني صالح وقصة شعيب تتعلق بأمور أساسية في المجتمعات وما يتعلق معاملاتهم وعقائدهم، هذه لا تتعلق بها. هذا أشخاص يعني تنفعنا من حيث التربية الأسرية، مختلفين الأولاد معه، تتعلق في أصول التربية، تتعلق في أمور، لكن في أمور العائلية كلهم مجتمع مؤمن. أصلا ليس هي ليست رسالة، وإنما سليم الأمر غير شكل. بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتور فاضل السمرائي. في سورة الزمر نلحظ في قوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وفي وصف مشهد المؤمنين يقول ربنا تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. يعني الاختلاف الواقع بين الآيتين الكريمتين وتحديدا مسألة الواو، لماذا؟ أيضا هذا السؤال يمكن يثار للمرة الثالثة أو شيء، فنسرع القول فيه. تفضل. الجنة هي دار كرامة وأبوابها مفتحة ليست مغلقة. جهنم سجن. سجن. نعم. سليم. السجن يعني يفتح باب لكل داخل وخارج. سجن. يعني هكذا مفتوح الباب لكل داخل يخرج كما يشاء؟ لا طبعا لا يمكن هذا. يعني يفتح للداخل فقط للداخل او لمن يخرج يفتح للمن يخرج. نعم. هذا بحساب بحساب. فجهنم هكذا بل يساقون وهي موصدة حتى الحرارة تبقى ما يعني داخلة فيها، حتى إذا جاءوها فتحت تفتح وبعدين يدخلوا تغلق عليهم، إنها عليهم موصدة ربنا قال. نعم. موصدة، فهي إذن مغلقة موصدة، فيروحون حتى إذا جاءوها فتحت يدخلون بها تغلق عليهم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة هي أبواب الجنة بطبيعتها، طبيعة دار الكرامة مفتحة هذه. نعم. ديك موصدة هاي مفتحة، فلذا قال حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني يجدون الباب مفتوح لهم، وفتحت يعني أبوابها مفتوحة، بينما لا لك حتى إذا جاءوها فتحت، حتى إذا جاءوها وفتحت يعني سيجدون الباب مفتوح لهم في الدخول. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لو لاحظنا الشرطين، جواب الشرط في جهنم قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت. نعم. يعني هذا فعل الشرط وجواب الشرط في جهنم، في جهنم وقال لهم خزانتها. نعم. في أهل الجنة لم يذكر جوابا للشرط، يعني الآن استمر إلى نهاية لا تجد جواب الشرط، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، لاحظها كلها إلى الآخر لا تجد جوابا للشرط. تمام. كلها لماذا؟ لأن يريد يعني هذا يسموه حذف جواب الشرط التفخيم والتعظيم، يعني هذا سيجدون من الكرامة ما اللغة تضيق عن وصفه. يا الله، يعني أكبر الله. أكبر من الله. من كل ما يقال الـ يعني حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فالكرامة هناك. الله. يعني سيجدون من الأشياء ما تضيق عنه اللغة ولا يمكن أن تعبر عنه اللغة. عدم الإتيان بجواب الشرط هنا دلالة على تفخيم والتعظيم، يعني على أن اللغة لا يمكن أن تصف مقدار ما سوف يجدونه في الجنة. لا يمكن أن تصف إلا هذا. أما إذا تعلق الأمر بجهنم والعياذ بالله ففتحت، هذا هو جواب الشرط. جواب الشرط حتى إذا جاءوها فتحت، هذا جواب الشرط. وما جواب الشرط فالجواب هناك في الجنة. الله. طبعا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فالجواب هناك. فالجواب هناك. ما لا عين رأت، صف كيف ما تشاء. صف كما تشاء. يا الله. فإذا أمرين عندنا. طب الواو هنا وفتحت، واو الحال، واو الحال. نعم. حتى إذا جاءوها يعني وقد فتحت، ما يقدرون قد، يعني سيجدونها مفتوحة، واو الحال. نعم. إذا فتحت جملة حالية، جملة حالية، حالها هكذا، حالها مفتوحة. نعم. الله. كما قال لا تعد مفتحة لهم الأبواب، لا قال إنها عليهم مؤصدة. يا سلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك، ما شاء الله، فتح الله عليك. سؤال آخر أستاذ دكتور فضل السامرائي، في قصة سيدنا موسى في سورة الأعراف، قال ربنا تبارك وتعالى قال فرعون آمنتم به، وفي الشعراء قال لفرعون أيضا قال آمنتم له، ولم يقل فرعون، ولم يقل قال فرعون آمنتم له، لماذا؟ وقال به آمنتم به وقال آمنتم له. لا، أما عندنا أمرين إذن. نعم. الأولى قال آمنتم له الشعراء ولم يقل قال فرعون، سليم. والثانية قال فرعون آمنتم به. نعم. أولا للعلم أنه ورد في الشعراء قال فرعون مرة واحدة، قال فرعون وما رب العالمين، ليس في موطن. نعم. آخر، في موطن آخر. نعم. وورد في الأعراف مرة واحدة وهو هذه المرة. فرعون اللي قال فرعون آمنتم به، هذه المرة الوحيدة التي جاء فيها فرعون في القصة. نعم. وأيضا في الشعراء ورد قال فرعون، لكن أيضا في القصة نفسها، لكن في موطن آخر. نعم. إذن فرعون ورد في القصتين ومرة واحدة، في الشعراء ورد. هذه إطلالة طيبة. نعم. يعني إذن في الشعراء ورد وفي الأعراف وكلاهما مرة واحدة، يبقى هذا الموقف تحديدا، يبقى الموقف تحديدا. يعني أين وضع فرعون؟ في أي مكان؟ لاحظ. طبعا قال فرعون، نتكلم بالعرف، لا لا لا نزال، يعني هو عموما قال فرعون فيها تبسط أكثر من قال، إيجاز وتفصيل. لما تقول قال فيها يعني إضمار الفاعل، وقال فرعون تبسط أبسط. بمعنى أكثر، أكثر الكلام أكثر أكثر أكثر ذاته يعني تبسط معنى أبسط أبسط نعم أو يعني أوجز بسطة أبسط نعم أوجز إيجاز والبسط والاستطالة نعم وهكذا نعم قال فرعون سليم. وقال لاحظ هو في الشعراء أين قال قال فرعون؟ قال فرعون بالمحاجب بينه وبين موسى وما رب العالمين قال وما رب السماوات إن كنتم موقنين قال لئن قال إن ربكم حوار حوار كثير فلما كان أطال في المحاجة جاء قال قال فرعون لأن هي أصلا هذا الموطن فيه إطالة ليس هنالك إطالة في هذا المكان في الأعراف أين صارت الإطالة؟ الإطالة في الشعراء في المحاجة بينهما في الحجاج نعم فذكر فرعون ذكر قال فرعون هذا في كل حجاج الحجاج نعم مناسبة لل سليم في الأعراف ما ليس في هنالك حجاج يعني إلا إشارة ما فيها أين صارت الإطالة؟ الإطالة فيما بعد قال في الأحداث التي جرت فيما بعد قال ورا قال فرعون آمنتم به هنا صارت إطالة هنا يعني في هذا الموضن 48 آية بعد هذه الآية تتكلم على موسى في الموقف هذا الموقف بعد 48 آية يعني إلى الآية من 123 إلى 171 قال فرعون آمنت بها 123 يستمر في بعدها إلى 171 لاحظ التفصيل بعد لاحظ التفصيل بينما في الشعراء 17 آية بعد هذا الشيء فقط بعدها إذن هو بالحالتين قال فرعون لكن أين وضع فرعون وضع في الموطن الذي فيه تفصيل في تفصيل المحاجة قال فرعون في تفصيل الخاتمة قال فرعون وضعها كل واحد في مكانه عندما فصل هو المناسب لمقام التفصيل قطعا هذا الشيء أما سؤال به وله آمنتم به يقصد بالله وآمنتم له أي لموسى مرة ثانية آمنت قال فرعون آمنتم به أي بالله يقصد الله عز وجل نعم وفي الشعراء قال آمنتم له أي لموسى صدقتم أنقذتم له إنه لكبيركم الذي علمكم آمنتم له أي لموسى أنقذتم له آمنتم به أي بالله طب هنا في اختلاف دلالي بتغير حرف الجر حضرتك هو إحنا نستعمل الإيمان بالله ما نقول الإيمان لله هنا الإيمان ربما تكون معنا الخضوع مثلا الخضوع نعم الإيمان نقول آمنا بالله آمنا بالله آمنا لله آمنا بالله لكن أقول آمنت له أي صدقته وانقدت له وفي القرآن يعني أن يؤمنوا لكم نعم ما أقول يؤمنوا بكم ما يتعلق بالرسالة أقول آمنت آمنا بالله بالرسول بالكذا أقول هالشيء لكن له معنى الانقياد والتصديق نعم آمن له معنى صدقه لما كان يتكلم في الشعراء عن الإيمان عن الله قال آمنتم به نعم لما يتكلم عن موسى قال آمنتم له بارك الله فيكم بارك الله فيكم أستاذ دكتور فضل السمرائي في سورة القمر في نظرة عامة على هذه السورة وتكرار قوله تبارك وتعالى فكيف كان عذابي ونذر نجدها أنها جاءت قبل العذاب مع قصة عاد وثمود وجاءت بعد ذكر العذاب مع قصة نوح كإطلالة عامة وملمس البهية هي فكيف كان عذابي ونذر ونذر بمعنى نذر جمع نذير يعني النذوري يعني إما معناها الإنذار أو الرسل يعني. الرسل أيضا كذبت عادوا بالنذر الرسل أو بالإنذارات لأن جمع نذر جمع نذير والنذير يستعمل للرسول ويستعمل للإنذار نفسه مصدر، فكيف كان عذابي ونذر؟ نذر هنا تحتمل الوجهين، أن تكون بمعنى الرسل وأن تكون بمعنى الإنذار. الإنذار هنا الإنذارات. نعم. هذه كيف تقال فكيف كان عذابي ونذر؟ تقال في موطنين، حتى في كلامنا العادي يعني في موطنين. مثلا لاحظ تقول فعل فلان كذا وكذا وكذا وأساء فكيف كان حسابي له؟ قل له كيف كان حسابك؟ تذكر ما سيف تذكر يعني كيف صنعت؟ يعني هنا مثلا يذكر قوم عاد وما فعلوا أو قوم زين كيف كان عذابي لهم؟ سليم كيف كان العذاب؟ يذكر العذاب. هاي مسألة. المسألة الثانية تقول فلان فعل كذا كذا وفعلت كذا كيف كان الجزاء؟ يعني طيب. تذكر بعد أن يحصل وتسأل كيف كان العذاب مالي؟ فإذا هذا ممكن أن يقال قبل العذاب لبيان ما ستفعله أو ما فعلته، وبعد العذاب ويجوز أن يكون بعد العذاب لبيان، يقول لك هذا التعظيم كيف كان، هذا مناسب لو غير مناسب، ما فعلته به مناسب أو لا. يسأل عن الكيفية. يسأل عن الكيفية. نعم. إذن هي تقال في موطنين، أصل العبارة هذه يمكن أن تقال في موطنين كما هو في حياتنا اليومية، يعني نقولها ممكن أن نقول هي أو شبيهة في موطنين. نعم. كيف كان فعلي معه؟ ممكن أن تقول قبل ما أن تفعل تشرح، ويمكن أن تقول بعد أن تفعل تقول هاك شلون كان المسألة. هذا الذي لاحظنا في إذن الموطن هذا ممكن أن يقال هكذا وهكذا. نعم. لاحظ مثلا ذكر إذا قدها ممكن تأتي بعد العذاب كما قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا، كيف كان عذابي؟ إنا بيّن إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فيه. نعم. ذكر يأتي في ثمود أيضا نفس الله فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة. وضح في سيدنا نوح بقى لا قبل العذاب. نعم. ففتحنا أبواب السماء بماء هائل قبل شيء وحملناه على ذات ألواح ودسر الأقل ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. يسأل عن الكيفية كان كيف كويس ولا زينة هذا النتيجة. إذن هذا ممكن. هذا ممكن. نعم. لكن يبقى هنالك مسألة حقيقة عاد وثمود لماذا المسألة أنه في عاد كررها مرتين، مرة قبل العذاب ومرة بعد العذاب. نعم. بخلاف قصة نوح. نوح. مرة واحدة. مرة واحدة. يبقى هذا السؤال الذي يعني المفسرون حاولوا يعني يجيبوا لماذا مرتين يعني؟ أيوة سؤال وجيه هذا. يعني لماذا قبل. نعم. قبل ما عذبهم قال فكيف كان عذاب بدر ثم بعد خلاص كيف كان العذاب؟ نعم. لماذا؟ لو لاحظنا يعني في قصص لو لاحظنا قصة نوح لاحظ نوح ذكر يعني هؤلاء من كذبوا وضح الذي كذبوا. نعم. قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. إذن هم من كذبوا عبدنا. نعم. ماذا قال في ثمود كذبت ثمود بالنذر. إذن ذكر من كذبوا ما أو ما كذبوا بإما سليم. بالإنذارات أو بالرسل. نعم. ذكر سليم. بينما يعني إذن هو ذكر في نوح قال فكذبوا عبدنا وفي ثمود قال كذبت ثمود بالنذر ذكر في عاد لم يذكر قال كذبت عاد إطلاق تكذيب عام. يا ساتر يا رب أبشع أبشع ولذلك هذا العموم تستحق مرتين مرتين لأن التكذيب عام فصار مرتين. الله الله الله يا الله بارك الله فيك يا دكتور بارك الله فيك زادك الله علما على علم. الله كان سؤال حضرتك ورد من الأخ أحمد بالسعودية وسؤال حقيقة يشغل كثير من الناس مسألة طه هل هو المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام وبالمناسبة ياسين وفواتح الصور هذه هل هذه أسماء المصطفى عليه الصلاة والسلام أم ماذا حضرتك؟ لا هو أكثر شيء في طه وياسين أما أعتقد ألف لام ميم وحاميم يعني بعيدة بعيدة نعم و وأيضا لاحظنا قسم من أهل اللغة وصاد وصاد وألف لام راء صعب. نعم. بقاها وياسين هو أكثر شيء يعني كان. نعم. وفعلا قسم من أهل اللغة يعني قالوا في النبطية وقسم قال في الحبشية أن طه معناها يا رجل اللي ذكر بلغة في لغة الحبشة. نعم قسم قال في اللغة الحبشية وقسم قال في النبطية. وفي ياسين أيضا قالوا في إحدى اللغتين قسم ياسين قالوا يا إنسان. لكن المفسرين عموما قالوا طه وياسين هي لا تختلف عن بقية الأحرف المقطعة، هي مثل ألف لام ميم، هي مثل صاد، هي مثل قاف، طاسين ميم ليس فيها. هو من أين جاء هذا التوهم؟ من الخطاب بعدها، يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني وياسين إنك لمن المرسلين. هو جاء من هذا الخطاب يعني اللي بعد هذا التوهم أنها من أسماء الرسول. لكن لو حجرينا على هذا راح تكون كاف هاء يا عين صاد نفس الشيء، يعني راح يقول ذكر رحمة ربك صح لحضرتك يعني عبده زكريا في سورة مريم، وراح تأتي في حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. معنى حاميم عين سين قاف راح تكون اسم من أسماء الرسول، راح تكون مثل ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، صح نداء أيضا. يعني لو فهذا يعني الراجح والذي عليه يعني الجمهور نعم أن هذه مثل بقية الأحرف، يعني هي الأحرف التي يقال فيها ما يقال وأسبابها وما إلى ذلك، وفيها كلام فيها طبعا. كلام كثير. نعم يعني هي أحرف ليست. وما سمى ابنه طه وياسين حضرتك هو يعني يأتي من هذا يعني التصور على أن طه هو المقصود به وياسين، من هذا تصور أنها خاصة لما كانت لنداء الرسول فهي اسم من أسماء الرسول، من هذا تصور. نعم. حتى يكتبون الآن ياسين يا ألف سين. نعم. يا نون ياسين. نعم. وليست ياسين حرفين. سؤال آخر دكتور فاضل إذا أذنت لنا، في قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صدق العظيم، وفي نقول بكلامنا صلى الله عليه وسلم، كان منشأ التساؤل لماذا يصلون بالمضارع ونحن نقول صلى الله عليه وسلم؟ هو لما ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني أن الصلاة حصلت. نعم صح؟ نعم. إذن صلى الكلام سليم لأن الصلاة هي حصلت، إذن صلى الله عليه. لما ربنا قال يصلون على النبي إذن الصلاة حصلت ولا لا؟ سليم حصلت. إذن صلى الله عليه وسلم. أيوة صح. هاي مسألة. المسألة الثانية صلى الله عليه وسلم مثل كثير من التعبيرات تحتمل دلالتين. الخبر والإنشاء. نعم. الخبر والإنشاء يعني الدعاء. بمعنى. الدعاء. نعم. التقرير أو الدعاء. والدعاء. كثير من الجمل بحسب المقام نفس الجملة. يعني رزقك الله محتمل أن تكون إخبار. لأن الله رزقني بالفعل. وأعطاك وتدعو أو تدعو له بأن يرزق. أو دعاء. نعم. يعني أعطاك الله ما تحتمل بحسب هذا السياق الذي يقال فيه. وصلى الله عليه وسلم أيضا تحتمل أمرين كلاهما صحيح، تحتمل الإخبار أن الله صلى عليه وقال يصلون على النبي. نعم. إذن تحتمل الإخبار وتحتمل الدعاء له بالصلاة كما تقول اللهم صل عليه سليم. إذن صلى الله عليه وسلم في حالتين، هي إخبار وهو حق ودعاء وهو حق. بارك الله. يعني حالتين يعني. هل هنالك صيغة مثلى للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو الصيغة المثلى اللي ذكرها الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما نقولها بالتشهد بالتحية هي أفضل هذا. نعم. لكن إحنا نقولها بصور عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم صل على محمد، يعني بأي صيغة ممكن. الجمال الصيغة التي نقول بها تحتمل أيضا الوجهين؟ لا لا، اللهم صلي هذه لا يمكن، هذه الدعاء قطعا، لكن صلى الله تحتمل. يبقى هذه أوسع على فكرة، صلى الله عليه وسلم يعني. قلها عام وأوسع يعني. قلها إن شئت. هي أخبار ودعاء. أخبار ودعاء. نعم. لكن اللهم صل عليه لا دعاء. بارك الله فيك. أستاذ دكتور فضل السامرائي، في سورة طه، بالمناسبة أننا فتحنا طه وهي اسم أم من فواتح السور، ورد بأحدى القراءات إن هذان لساحران. إن هذان لساحران هكذا، وهذان هكذا أيضا بقراءة ورش، فلماذا هذان مع إن، ولماذا اللام مع ساحرا؟ هو طبعا قراءة حفص معروفة، إن هذان لساحران، هذه اللام لام الفارقة، لام الفارقة بالنسبة لقراءة حفص عن عاصم. يعني ما لام الفارقة؟ لا، هو هي اللي يعني احنا هذا. نعم. التي نقرأها نحن الآن في عندنا نقرأ حفص إن هذان، ما هو ما نقرأها إن، حتى إن يسمى المخففة من الثقل. نعم، إن هذان لساحران، وإن إذا خففت لابد أن نأتي باللام الفارقة حتى تميز بينها وبين إن النافية. مرة ثانية معذرة، يعني إن إذا خففت، لأن إن إذا خففت صير إن، صح سليم، إن إحنا عندنا إن نافية وعندنا أيضا أخرى، إن هذا إلا بشر مثلكم وإن أدري أقريب من بعيد ما توعدون، إن عندنا نافية. أيوة. من أخوات ليس أو ليست من أخوات ليس أصلا، صح. زين، إذن إن راح تلتبس لما تقول إن هو حاضر، راح تلتبس إن المخفف من الثقيل أو إن النافية، هاي إثبات وهذا نفي، واحدة عكس اللغة. فكيف فكيف نفرق بيناتهم؟ يلزمنا ان ناتي باللام الا اذا كان هناك المقام ما يبين هذا قرينه تبين لنا، والا هي لابد. وخففت ان فقل العمل، وتلزم اللام اذا ما تهمل. يا سلام، تلزم كما قال ابن مالك بالألفية، وربما استغني عنها ان بدا. على كل فهي فبالنسبه لها قراءه حفص واضحه مخففه، ولا بد ان يؤتى باللام، لا بد الفارقة. لا تؤثر اللام الفارقة دكتور فاضل، فتبين ان يعني تميز ان بين، لولاها ما راح نعرف النفي من الإثبات. لا تؤثر نحويا، يعني لا ترفع لا او تنصب. لا لا لا, لا لا لا لا لا ليست، وانما هي معنوية. طب وان هنا حضرتك ليس لها عمل بالجملة، لان ان حق يعني هو قال وخفت ان فقل العمل، يعني انت ممكن تعملها عند ما تحتاج للام ان شئت، وأما أن تهملها فلا بد أن تأتي بالله. أيوة نعم. هذا بالنسبة إلى إن، إن هذان لساحران، يعني إن أخوك مسافر نافية، إن أخوك لمسافر مثبت باللام. طبعا باللام، لا بد من اللام. نعم. لا بد من اللام، وإن ظنك لمن الكاذبين، لا بد من اللام. لو حذف قال ما نظنك من الكاذبين، جاء باللام خلص نظنك من الكاذبين يقينا. سليم. طب هذه حفص عرفناها، الآن نأتي إلى ورش. إلى ورش. إن هذان، هذا فيها أكثر من تخريج. التخريج الأول أنه على لغة من يجعل المثنى بالألف، إحنا عندنا لغة معروفة، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في الميد غايتها. بس ألم تكن هذه مقصورة فقط على الأسماء الستة؟ لا لا، المثنى بالألف، المثنى عموما، المثنى وليس أسماء الستة، هذه لغة أخرى وهذه لغة، يعني نعم. مساغا لناباه الشجاع لصممه، لناباه أعرف منها الجيد والعينانا، نعم. أعرف منها الجيد والعينانا، مو والعينين والعينان، فهذه يعني إما تخرج على هذه اللغة، نعم. احتمال، نعم. وإما أن هذان المفرد مالها مبني هذا، سليم. فهنالك يعني أيضا اللغة تجعلها مبنية في المثنى، مبنية على الألف، على الألف، مبنية على الألف في طبعا. محل نصب، أي يعني، لأن يعني إحنا اللغة الكثيرة أن هذا هي مبنية في حالة الإفراد، في حالة التثنية معربة هذان هذين والجمع هؤلاء، هناك لغة أنه هي مبنية في المفرد والمثنى على الألف هذان هذان، نعم. فعلى هذه اللغة أيضا راح تكون، أو على لغة من يجعل إن بمعنى نعم، وهي مشهورة، اللغة مشهورة عند العرب، إن معناها نعم، إن معناه نعم. إيه نعم. في مثلا مثال مثلا. مثلا هو بيت شعر بكر العواذل في الصباح يلمنني وألومهن ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن نعم. الله نعم. وما يقال أنه واحد قال لابن الزبير، جاء إلى ابن الزبير وأراد أن يعطي ما أعطى، كان ابن الزبير شديد يعني ما، فقال لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال إن وراكبها. قال نعم ولعن نعم. راكبها. فالحالة إن معناها نعم تسير. وهنا نعم هذا خلاص انتهت المسألة انتهى. ما بقى شيء. نعم بارك الله فيك أستاذ دكتور فاضل السمرائي، شكرا لحضرتك على التفضل بهذا الوقت الثمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما على علم، وأن يبارك لك فيه وأن ينفع بك دائما. جزاك الله خير. شكرا لك على هذا اللقاء، على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وغدا حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. حتى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.